تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين

فاحمل جنود وشعبها مدت لكم رب الياد صلوا جميعا ترتقوا صلوا جميعا ترتقوا في جنتين وتسعدوا قد جاء بالبشرى لنا طب القلوب محمد يا ربنا فاغفر لنا أخطاءنا وارفع لنا يوما لقى الدرجات أنت المعيد أنت المعيد أنت المعين ومنك كل سعادة فصل واجعل بلاد النيل تحيا دائما في أمنها ذي العز والخيرات يا رب صل على الحبيب محمد يا رب صل على الحبيب محمد إن الصلاة ساكن الأرواح ساكن الأرواح نور في دامك قاد قلبي لنبينا ربيك وترى مكة تشدو فرحا وترى مكة تشدو فرحا بحديد هللوا باسم العلي من فجاج الأرض جاء من فجاج الأرض جاءوا نحوك كي يزوروا البيت في يوم زكي عرفات الخير في مشارق يرفع البشرى إلى بيت فتعالوا كي نزور المصطفى، فتعالوا كي نزور المصطفى بعد بيت الله، بعد بيت الله في روض شذي. فهو المختار يجري في دمي قبل خلقي بل وتكوين المني. فاذكروا المحبوب حتى تربحوا، فصلاة وسلاما يا نبي. إن من صلى علي مخلصا نال خير الله، نال خير الله في فضل زكي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح، حي على الصلاة. خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله لا قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، أذن بفجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ سعيد هزاع بعدما استمتعنا معه بفاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية. مستمعي الكرام، لم يقتصر ديننا الحنيف على إرشاد الإنسان إلى كيفية التواصل مع الله سبحانه وتعالى فحسب، بل وضع مجموعة من الأسس والأخلاقيات لكيفية التعامل مع الآخرين بطريقة تحكمها الاحترام والمودة بعيدا عن الفتن والشرور. وقد حض الدين الإسلامي على حب الخير للغير كما نحبه لأنفسنا، إذ روي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففي ذلك صلاح للأمة وانعدال لأحوالها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى حب الخير للناس أحد الدلائل على رسوخ الإيمان واكتماله عند كل مسلم. فعندما يحب الإنسان الخير لغيره تصبح أخلاقه عالية وسامية، ويكون متغاضيا عن الهفوات وصغائر الأمور، ويكون أيضا القرب إلى الجنة بهذا العمل الصالح، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر